طيب عبد الله، طيب نسأل اللواء، يقول إذا كانوا يكرهونه بسبب إطالته في الصلاة فهل تكون مكروهة؟ ما تكره؟ ايش تقول يا محمد؟ اي تفصيل، كانت إطالة فيها مشقة فهذا تكره، أما إذا كانت إطالة على ما جاء به الشرع مثل لو قرأ شخص مثلا يسبح والغاشية في الجمعة أو السجدة والإنسان في الفجر فلا تكره. يقول هل ما ذكر مصنف من لحان وغيره هذا كله في غير الفاتحة؟ إيه نعم، ذكرنا لك في البداية. يقول هل ينفع تعويذ الطفل وهو بعيد عني؟ هذا الدعاء، والدعاء لا يشترط إذا أردت أن تدعو لأحد أن يكون قريبا منك. يقول من يعاني من سلس الغازات، بس ما يسمى سلس، يسمون العلماء إطلاق الريح، ولا يستطيع أن يحافظ على الوضوء مدة الصلاة ماذا يعمل؟ قبل كل صلاة يتوضأ، حكم سلس البول. يقول ما الحكم لو كان نصف القوم كارهين لإمامته؟ لا، أكثر من النص، دائما الأكثر هو فوق النص. بكرة إن شاء الله آخر درس متوقف لين بداية الدراسة إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله. طيب أسألك، شو اسمك؟ عمر. متى يكون دعاء غير الله شرك أصغر؟ إذا دعوته وظننت إيش؟ أنها عبادة إيش؟ أوجبها الله. متى يكون دعاء غير الله شركا أصغر؟ أيوة، دعاء غير الله ما في قسيم، ما في يا توحيد يا شرك أكبر، يا جنة يا نار، ما في. عرفتوا؟ طيب وش اسمك؟ محمد. متى تكون الاستغاثة بغير الله جائزة؟ أو أحسن، متى تجوز الاستغاثة بالمخلوق؟ ها؟ نعم، إذا إيش؟ إذا كان، هي ثلاث شروط لازم تحفظونها، إذا كان قادر، أيوة، حي، حاضر، أيوة لازم الشروط ثلاثة، قادر، حي، حاضر. لو كان حي لك ما يقدر، تقول اغفر لي ذنوبي ما يقدر، ولو كان حي وقادر مثلا قذن من السيارة لكن ما هو فيه أبد 10 كيلو هذا شرك لأن دعوة غائب. وإذا كان حي حاضر لكن غير قادر كذلك شرك. نعم لازم تحفظون حي حاضر قادر. طيب ومتى تكون شرك أصغر الاستغاثة بغير الله الاستغاثة بمخلوق؟ إذا كان حي قادر حاضر، حي قادر حاضر. طيب متى تكون شرك أصغر؟ إذا كان حي إذا كان حي حضر كما يقدر. مش تقول أي ما لا قسيم ما في شك أكبر توحيد. أو إذا كان حاضر قادر حي يجوز. يقول هل يعلم الميت أن فلان زاره من أقاربه أو أصدقائه؟ لم يرد النص أنه يعلم، لكن شرع السلام على الأموات. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم عليه لرد الله عليه روحي فرد عليه السلام. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يرد عليه روحه حتى يرد السلام. ما غير المسلم لم يرد فيه شيء. يقول حكم من يسأل غير الدعاء مثل يا أمي ادعي لي أن أنجح وهل ينقص من التوحيد؟ إذا كانت أمك تدعو لك تدعو الله لك ما في شيء، تدعو الله لك. لكن أمك تروح عند قبر لا، هذا الشرك والعياذ بالله. هل ينقص من التوحيد؟ الأكمل والأفضل للنساء ما يطلب من أحد أن يدعو له، لأن الله قريب منا جميعا سبحانه وتعالى يدعونه. ما معنى حديث الدعاء هو العبادة؟ يعني الدعاء هو يجمع لك التوحيد الصح. إذا جاءك شيء وتوجهت لله فأنت عبدت الله وحدت وحده، ويأتاك شيء وتوجهت لغير الله معناه كما عبدت الله حق. قل ما الفرق في التجويد، ما الفرق بين التجويد في قراءة الفاتحة وغيرها؟ فهل مثلا في قول تعالى الحمد لله رب العالمين لابد من التشديد في الباء لأن أصلها حرفان، فلم يتقبل التشديد كأنه أسقط حرفا منها؟ لا، عندنا التشديد وعندنا تخفيف التشديد. لو قال الحمد لله رب العالمين هذا معنى ما شد تبطل صلاة الفاتحة، لكن إذا لم يعطي التشديد حقه، مثلا لو قال الحمد لله رب العالمين يكفي، ولو قال رب العالمين يكفي. بسألك بقي الزاد. طيب نرجع لك الفرائض. يلا عطنا الزاد. طيب محمد بسألك سؤال اللي هو بس أبغاك تلخص لي اللي في الصفحة هذه بسؤال واحد ومنك كلمات بسيطة. كيف نعرف القبلة؟ عطني من البداية. يعني تبغى تصلي والصلاة الحين تبغى تصليها في كونك في كون توجهك للقبلة مبني على أشياء، يعني وش اللي يدلك على القبلة هنا من الجهة هذه؟ إيه الكعبة طبعا. شوف متى تصلي الكعبة. لا أبغى قبر، قلت لكم البداية. لا لا من البداية. نعم نعم. لا أول شيء أول شيء. ها لا خلك من أحيانا ما تحتاج محارب إسلامية ولا مسجد. أين الكعبة؟ صرت قريب من الكعبة خلاص إصابة العين. تمام. وإذا بعدت عنها وأنا داري شايف أنها، بس بعدت عنها في الجهة هذه الثانية صح؟ طيب الثالثة. أنت أبغاكم تطبقون على صلاة الفجر مثلا وتصلي بناء على إيش؟ أن اتجهت هنا. ها لا غير النجوم. نعم شيخ محمد. أي إذا أخبر الثقة مثلا قال له وين الكعبة معها؟ قال من هنا. خلاص هذا أخبار. ومثله المحاريب، يعني تكلم أحد أو رأيت علامة، مثلا دخلت هنا في المسجد النبوي وشفت المحراب من هناك، صلي خلاص ما تريد صلاتك لأنك وجدت محاريب، أو سألت واحد في الطريق وأنت مسافر من أهل البلد مع وين القبلة، قال لك من هنا خلاص تصلي. طيب الخامس، كلها في الصفحة هذه اجتهد. طيب اجتهد بإيش؟ أي اجتهد، وش اللي عيني على الجهة، وش اللي عيني على الاجتهاد، مثل ماذا يعني، وش هي وسائل الاجتهاد اللي ذكرها المؤلف استعين بها؟ الشمس، القمر طلوعها، أيوة، ومثل لا مشي مثل إيش؟ لا، المحاريب هي إخبار عن القبلة، أبغى شيء، أنا بجتهد الحين ما عندي لا محاريب ولا شيء في البر، ها؟ جرايا بعض الأنهار ذاك، كنت تعرف مثل النهر في البلد هذا كل نهارها شمال جنوب وأنت عندك نهر، آه، أو ها أو القطب والنجوم. طيب أو ها الرياح المطارات، لا أبغى شيء الناس الحين 99% معتمدين عليها أو أكثر، هو ها البوصلة، من أي قسم؟ لا في أي قسم، احنا قلنا رؤية الكعبة اجتهاد، يعني البوصلة اجتهاد، كيف صارت اجتهاد؟ إيه ممكن تصير غلط، تصير خربانة ولا ناش ما تتحرك، هذا اجتهاد. طيب لو اجتهاد في البوصلة وغلط، يعني صلى وتبين له أنها غير الكعبة، الكلام مؤلف ها؟ أيوة عطني كلام مؤلف على البوصلة لو صلى ها؟ أي إذا اجتهاد ما يقضي صحيح، يعني في كل مرة حنصلي على ويش؟ على وجود المحارب هنا صح؟ حرم. طيب أسألكم فرائض، لو هلك هالك لما نسيناك، عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأخت اليوم، شوف أخت شقيقة وأخ لي، لا ما أبغاها مسألة، أنا ما أبغاها مشركة، أبغاها زوجة وأم وبنتين، بنتين إيه؟ بنتين لهم الثلثان، عطنا النص، الثلثان البنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعها، الزوجة لها الثمن، وين كلام المصنف؟ الشاهد وين؟ الثمن لزوجتي أو زوجاتي مع البنين أو مع البناتي. طيب عندنا زوجة أم، الأم لها السدس، وين ال السدس فرضه سبعة من العدد، أب وأم. طيب بعدها ونصيب الأم، خلاص أيوه داخل فيها. طيب محمد، لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب، ثلثان، وين كلام مصنف؟ اصبر لا باكي، عطني الشاهد، نعم أي وهو الأختين فما يزيد وقضى بالحرار والعبيد. طيب والأختين لأب سقطون، وين المؤلف الناظم؟ ها ها وما لذي الوعد قريب. لا في ثاني بعد، ها لا أنا أبغى أن الأختين لأب محجوبات الأختين للشقائق. إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية. طيب يا سليمان يوسف، لو بنت وبنت ابن بنت النصف، وين الشاهد؟ فالنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى. طيب وبنت الابن السدس، وين الشاهد؟ طيب باب السدس ولا ما حفظته؟ طيب ها ها وبنت الابن تخصص إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. طيب لو بنت واخت شقيقة بنت النصف، ومثل ما قال فرض خمسة أفراد زوج والأنثى، واخت شقيقة الباقي. طيب وين كلام روزي؟ وين كلام بنت واخت شقيقة؟ البنت كم تأخذ؟ النصف. واخت شقيقة النصف الباقي. طيب وين الكلام الناظم؟ لا عبد الله ها لا نعم والأخوات إن يكون بناته فنوانه معصباته.